أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا تشيلنا أموال الزكاة، وقلنا أن مسألة الأموال ليس معناها النقود فحسب، هي العملة، ولكن كذلك كل ما يتطور، كل شيء يتطور يسمى مال. وبعد ذلك سوف نتكلم بإذن الله عن كل صنف من هذه الأموال، بحيث أننا سوف نعلم أن كل صنف من هذه الأموال لها أحكام. الباب الثاني في زكاة الذهب والفضة وفيه النساء. طبعا أنا أريد أن أذكركم بأن الذهب والفضة كانوا في قبل ذلك قديما كانوا يتعاملون مع الذهب والفضة ليس كما نتعامل نحن معهما الآن. الآن الذهب والفضة هو حلي أو مريدات، أما قديما فكان يستعمل الذهب والفضة في يعني يسكون أو يجعلون عملة، فيضربون في ضرب العملة هذه، فالدينار يكون الذهب بحجم معين أو بوزن معين، والدرهم يكون الفضة. فعندما نتكلم عن زكاة الذهب والفضة فإن ذلك ينصرف أيضا على زكاة البنك الأردني، الجنيهات، الدولارات، اليورو، هذه العملات التي يتعامل بها الناس. المسألة الأولى حكم الزكاة فيهما وأدلة ذلك. تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم. ما معنى هذا؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم، ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك الشرك. طبعا مش معروف بعد أخوانا إنه يكون في عقوبة على أمر يعني ليس واجبا، فهذا يدل على وجوب الزكاة فيه، وجوب الزكاة فيه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جلده وجبينه وظهره كلما بردت، أعيدت عليه في يوم من كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بينما ذلك. هذا يبين معنى عندما يقول المتعفل أن الذي عنده ذهب وفضة ولم يقبل الزكاة فهذا الذهب والفضة سوف تصبح صفائح يعذب بها في نار جهنم، فهذا أيضا يدل على وجوب الزكاة. وكذلك من أدلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وعندما أقول الذهب والفضة إلى الأصوة معناها كمان إيه؟ العملات اللي هي الإيه؟ اللي هي الجنيهات والدولارات واليورو، هي ما يتعامل بها الناس كله في البلاد. والإجماع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 100 درهم تجب الزكاة فيه. إذا الإجماع على ذلك. وكما قلنا أن من مصادر التشريع الإجماع، فالإجماع من مصادر التشريع، فيكفي أن تقول أن هذا أجمع عليه، لا نحتاج إلى بعد الإجماع إلى دليل، يعني لا أقول لك هذا أجمع عليه فأنت تقول تقول دليل، لا، ما أنا كأس الإجماع، لأن الإجماع قال لا تتبع أمتك على ضلال، لا تتبع أمتك على ضلال. وطبعا انت لما تقول 200 درهم و20 مثقالا، الدراهم والمساتين هذه كانت يعني مقادير حول ذلك. نحن الآن نتعامل بالجرامات، نتعامل بإيه؟ بالجرام. فالعشرون طالة من الذهب يساوي الآن 85 جراما من الذهب، والجاتين من الفضة يساوي 585 جراما من الذهب. معنى ذلك أن النصار أو الحد الأدنى في الذهب والفضة بالجرامات 85 جراما من الذهب و 595 جراما من الفضة. يعني أما نقول 20 طالر أو 20 دينار يساوي 85 جراما، معناه أن الدينار الواحد 4 جرام وربع، 4 جرام وربع. طب ايه اللي يدفعه للناس؟ يعني ايه كان مع واحد يقول انت ماشي ايه يعني اعرف ان الدينار يساوي 4.25 جرام؟ فكفايه انا اعرف مثلا ان الحد الادنى او النصار 85 جرام. ذلك لان الاحاديث كانت نفسها محتاجه لذلك. لما يريد يعتبر ان من جامع امراته وهي حائض في قوانيا فانه عليه جرام يجيب شرام يجيب على عين دينار يجيب يبقى دينار أو نصف دينار، يعني دينار نصف دينار. لابد أن تعلم أن الدينار 4 جرام وربع. فيقال لهذا الذي جامع درجته في كبودها في حلقها أنت عليك ما يساوي 4 جرام وربع ذهب كفارة. فإذا الذين يقول أن يكتبها تعرفها المسألة السليمة لتدارها مقدار قدام التكافي الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل 20 دينارا من الذهب نصف دينار، وما زاد في حسابه قل أو كثر، وفي كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم، وما زاد في حسابه لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة، وفي الرقة، الرقة اللي هي الدرهم، الدراهم يعني، الدراهم اللي هي من الفضة، كل 200 درهم ربع العشر، ولحديث وليس عليك شيء. يعني بالذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحظ ففيها نصف مثقال. ولما جاء ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يأخذ من كل 20 مثقال نصف مثقال. ما معنى هذا؟ أن الإنسان إذا اجتمع عنده ما يساوي 85 اجتمع عنده الذهب 85 جراما من الذهب فعليه ربع العشر، ربع العشر. اجتمع عنده 595 جراما من الفضة فعليه ايه؟ ربع العشر. عليه ايه؟ ربع العشر. ما معنى هذا؟ لو هو عنده نقود، عنده جنيهات، عنده دولارات، عنده يورو، عنده ين، عنده ما اي اي اي عملة في اي بلد، ينظر الى هذا، ينظر هل هذا الذي نجمع اللي معه يساوي 85 جرام من الذهب او يساوي 585 جراما من الفضة؟ لا. فلو كان النبي ما الذي عنده نقول أن مثلا على سبيل المثال 85 جرام من الذهب مثلا يساوي مثلا 50,000 مثلا، إذا كان 500 كم؟ قلت 30,000 جرام مثلا. نقول أن 85 جراما من الذهب بيساوي 30,000 جنيه. خلاص؟ فواحد عنده 20,000 جنيه عليه زكاة؟ لأنه لم يتم بساتين ايه؟ ألف. طيب ها بعض العلم يحكي بالايه؟ بالذهب، وبعضهم يحكي بالايه؟ بالفضة. نقول من 595 جراما من الفضة مثلا يساوي مثلا ما يقرب مثلا من 5,000 أو 10,000. يبقى إذا أنت بتنظر لو عندك ذهب لابد أن يبلغ 500 جراما حتى أخذ زكاة، لو عندك فضة لابد وان يبلغ 595 جراما لكي يأخذ الزكاة. أخذ الزكاة ربع العشر. ما معنى ربع العشر؟ يعني 2.5%. ما معنى هذا؟ قالت من واحد مع 100 جرام من الذهب نقول عشر المائة كم؟ عشر المائة جرام كم؟ 10 جرامات. ربع العشر جرامات كم؟ جرامين وايه؟ ونصف. نسميها ربع الايه؟ العشر. يعني انظر الى المال الذي عندي واقسمه على 10، والناتج اخذه اقسمه على 4. هو هذا الذي يجي. واحد عنده 100,000 عنده مال ايه؟ 10,000 كم؟ 10,000. ربع 10,000 كم؟ 2,500 جنيه. وهكذا. هذا يا اخوانا اتكلم الان عن الذهب. طيب واحد ما عنده ذهب، ولكن عنده مال، عنده اكثر النقود، فعنده كم؟ عنده 10,000 جنيه، عنده ايه؟ 10,000 ايه جنيه. هل يخرج عنده زكاة مال او لا؟ لان الذهب من قال يخرج؟ لا يخرج زكاة مال على 10,000 جنيه. هل المبلغ الذي معه يساوي كم؟ 85 جرام ذهب ام ايه؟ ام لا؟ يساوي 85 جرام من الذهب ام ايه؟ ام لا؟ ما معنى هذا الذي نتكلم فيه؟ اذا نحن الان علمنا ان مقدار زكاة الذهب ربع ايه؟ ربع العشر. مقدار زكاة الذهب ربع العشر. لو كان ذهبا نخليه ذهب، لو كان فضة نخليه ايه؟ فضة. اما ربع العشر بالجرامات او ما يساوي، او بالجرامات الفضة او ما يساوي. طيب طبعا انا عارف ان اسئله في الذهن، ولكن استفدت الان المساله الثالثه شروطها. اقول يا اخوانا انه لا بد وان توجد شروط، ليس كل واحد معاه ذهب خرج زكاه، كل واحد معاه مال يخرج زكاه. ما هي الشروط؟ يشترط لوجود الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية: واحد، بلوغ النصاب، وهو 20 مثقالا من الذهب لحديث علي، وليس عليك شيء يعني بالذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال ويساوي بالجرامات 85 جرام. يعني إذا أول شيء ليس كل من عنده ذهب أو عنده نقود في جيبه عليه إيه؟ زكاة. أول شيء يكون فيه بلغ النصاب اللي هو 85 جرام من الذهب أو أكثر، أو 585 جرام من الفضة أو أكثر، أو ما يساوي هذا أو ما يساوي هذا. ونصاب الفضة 100 درهم من الفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهم، فخمس أواق تساوي 200 درهم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. قد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة 5 أواقل ونصاب الذهب 20 مثقال. كل هذا الكلام أسوأ. كل هذا أنا أقول لك أن نصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضة 585 جرام. أسف بقى أواقي وأوقية ورقة وكذا دي كلها، لأن هذا الآن لا نستعمله. هذا الحمد لله لأن هذا موجود كدليل على ما نحن نفعله الآن. إذا أول شرط أن يبلغ الإيه؟ النصاب. اثنين، بقية، وقد أجمع العلماء على نصاب الفقرة، بقية الشكر العامة تبقت فيما تشرف عليه الزكاة، وهي الإسلام والحرية والملك التام وحوالين الحول. يعني إيه؟ يعني لكي واحد الآن يكون أنا عندي 200 جرام من الذهب، ها تقول له عليك زكاة أم لا؟ ها؟ نعم نعم. حد يقول لك ها نعم ها نعم تفضل ها نعم ام لا؟ خلاص لا لا تقول نعم، لا تقول نعم، ما في شيء نعم بشروط. في اسمها الشروط، اولا الشروط ايه؟ ايه نعم بشروط؟ لازم عنده شروط. يبقى لا، يبقى ايه؟ لا. احنا نتكلم، ها واحد يقول انا عندي 200 جرام ذهب، تقول له ايه؟ هل انت تمت عندك الشروط؟ هيقول لك ما هي الشروط. اول شيء ايه؟ الإسلام، كما أخذنا قبل ذلك الإسلام. هل الكافر لو معه 200 جرام أو نصف كيلو ذهب هل عليه زكاة أم لا؟ الكافر ليس عليه زكاة. من يقول أنا واحد ذاكر، هل الكافر لو وصل عنده نصف كيلو ذهب عليه زكاة أم لا؟ الكلام الذي فيه دقة، نقول عليك زكاة لانه هيتحسب عنها ايه؟ يوم القيامه، لكن لا نقبلها منك الا اذا دخلت في الاسلام. لما؟ ها قل انت لما؟ وما منعهم ان تقبل منهم ايه؟ هذا هو الدليل، هذا هو ايه؟ الدليل. قال الدليل: وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم، هذا حديث وهذا ايه، الايه اخرى، من ياتي بالايه الاخرى؟ حامد: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. اسمعوا معايا، لما قال ما سلككم في السفر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين، وكنا نخوض مع الخالدين وكنا نكذب يوم الدين حتى اتى اليقين. يعني هو من ضمن الذي سلك الكفار في جهنم انه لم يكن يعني ايه مصلين. والصلاه هذه هو لا يجب، لا تجب عليه الصلاه في الدنيا، لكنه يحاسب عليه. كذلك الزكاه، كذلك الايه الزكاه، كذلك الزكاه. طيب يبقى اول شرط يكون مسلم. ثاني شرط ها الحريه، يكون حر. ثالث شرط ها ان يكون المسلم عنده تام، يملك ما عنده. وقلنا ممكن واحد يكون معاه مال وليس في البيت، لا يملكه، لا ايه لا يملكه جملة كاملة. رابع شيء حوالين حول، يعني يمر ايه تمر سنة، يعني عنده ذهب، ممكن يكون عنده ذهب ومسلم وكل شيء، ولكن تقول له مثلا الذهب هذا متى اتلك؟ يكون اتل ايه امس او الامس من شهر. نقول له لا، هذا ليس عند زكاة الا اذا تم عليه ايه العام، تم عليه ايه العام. يبقى هذه الشروط هي الشروط التي لو توفرت يجب الزكاة على المالك. المسألة الرابعة في ضم أحدهما الذهب والفضة إلى الآخر. ركز معي، لا يضم أحدهما إلى الآخر، لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح، لأنهما جنسان مختلفان. فلما يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد وهو التنمية في الإبل والبقر والقوت في الشعير والقمح، ولقوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة أواق سبقة، ويلزم من القول يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب. ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق. وعلى هذا فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم فلا زكاة عليه، لأن الذهب يزكى وحده وكذلك الفضة. ما معنى هذا الكلام يا أخوانا؟ ركز معي، ركز معي الآن، أريد منك وأكرر مرة وثانية وثالثة وركز معي. نحن نتكلم عن الذهب والفضة، نتكلم عن الذهب والإيه والفضة. عندنا ذهب وعندنا فضة وعندنا إبل وعندنا بقر وعندنا غنم وعندنا زروع وثمار وعندنا معادن، كل هذه تسمى أصناف. خلاص، هو يقول هنا لو أن رجل عنده زي ما الشيخ قال واحد عنده مثلا 80 جرام ذهب، 80 جرام ايه ذهب، هل عليه زكاة؟ طيب ومعه 500 جرام فضة، هل ال 500 جرام فضة عليها زكاة؟ لا. وال 80 جرام ذهب عليه زكاة؟ يبقى هل عليه زكاة ام لا؟ لو ضمننا هذا على هذا يكون عليه ايه زكاة، ولو لم نضم هذا على هذا لا زكاة ايه فيها، لا زكاة ايه فيها. نحن لا نضم شيء على شيء، لا نضم شيء على ايه على شيء. لو واحد معه مثلا 4 من الابل، خد بالك 4 من الابل زكاة الابل بتبدأ من 5 و30 شاة، وزكاة الشياة بتبدأ من 40 و20 جاموسة، وزكاة الجاموس بتبدأ من 30. كل هذا ليس عليه ايه زكاة، لا نضم شيئا عليه على شيء، اسمه لا نضم شيئا عليه على شيء. لكن هذا ليس معناه يحدث في النقود العملة. بمعنى واحد عنده على سبيل المثال 10,000 جنيه او 20,000 جنيه، 20,000 على زكاة عشان مش عايز كده، ومعاه كمان 10 جرام او مثلا 50 جرام من الذهب، 50 جرام من الذهب فيهم زكاة، وال 20,000 جنيه فيه زكاة. لكن هذا يضم على هذا، لما؟ لانه من جنس ايه واحد اللي هو العمله التي تتداول. قديما كانوا بيتعاملوا، عايز واحد يشتري سياره او يشتري مثلا جمل او يشتري مثلا ارض بيدفع ايه ذهب. فالذهب والفضة، الذهب والفضة والنقود كلها من جنس ايه واحد. ولهذا فإن من أهل العلم من يرى أن الذهب والفضة والنقود كلها تضم على بعضها بعض، يعني ليس هذا القول. بمعنى لو واحد عنده جرامات ذهب لم تبلغ النصاب واحد عنده جرامات فضة يمتلك بالضبط يضموا على بعض، هم يكونوا هم جنس واحد لأنهم أصلا كانوا يتعاملون بها في الإيه؟ في تداول النقود. فإذا النقود من كان عند اليمين الآن من كان عنده نقود عنده 20,000 15,000 ينظم ماذا عنده أيضا، ينظر ماذا عنده أيضا ويضم هذا على هذا، فإن بلغ النصاب اللي هو 5 جرام من الذهب يخرج الإيه؟ الذهب يخرج الإيه؟ في حاجة عنده سؤال؟ ها تفضل. مرة أخرى الأجناس أجناس الأموال الزكوية لا لا يضم بعضها على بعض، أجناس الأموال الزكوية لا يضم بعضها على إيه؟ على بعض. فالبقر لا يضم على خليك معي مثلا على القمح، والقمح لا يضم على ايه على الذهب وما الى ذلك. فيقول مثلا هم هنا يقول ان لو انسانا عنده 80 جراما من الذهب لا يخرج فيها زكاة، وعنده 500 جرام من الفضة لا زكاة فيها، طب نضمهم على بعض لا لا يضم على بعضه لان هذا جنس وهذا ايه هذا ذهب وهذا فضة. فنحن نقول نعم هذا قول صحيح، ولكن هذا القول لا يسير في النقود البنك نوت الدولارات والذهب والدولارات والجنيهات واليورو وما ذلك، لأن الغرض من الذهب هو إيه؟ قديما الغرض من الذهب هو إيه؟ التداول، يعني كان الذهب بمثابة الجنيه وبمثابة الإيه؟ الدولار. فإذا الذهب والدولار والجنيه واليورو والين كلهم إيه؟ والدينار والليرة كلها من جنس إيه؟ واحد، من جنس إيه؟ واحد، فيضم بعضها على بعض، يضم بعضها على بعض. وأقول كذلك نرجح القول المخالف هنا الذي يقول أن الذهب يضم على الفضة، لأن الذهب كان غرض منه تداول النقود والذهب والفضة نفس الكلام، فإذا كله يضم على بعضه. نحن نتكلم يا أخوانا على الذهب والفضة الذي يمتلك ذهب وفضة أو معه مال، لا نتكلم على الذي عنده عروض تجارة. سوف نتكلم عنها الآن. فايدك اتفضل او قول الناس رايي انت المراد ينظر للموضوع ان هي عروض تجاره يعني لا هتكلم عروض تجاره في كاس الاهلي تتكلم على الذهب والفضه واحد عنده ذهب وفضه على تجمع الاجناس يعني لا الاجناس بقى حتى تجمع الاجناس عروض تجاره مختلفه هاتي الان ان شاء الله. المساله الخامسه في زكاه الحلي، لا خلاف بين اهل العلم في وجوب الزكاه في الحلي المعد للادخار والكراء، القراء هذا هو الإيجار، الإيجار يعني لو واحد عنده ذهب أو فضة معد الإدخار بيدخله بدل يقولك بدل ما أدخل نقود ونقود كميتها بتقل أشتري ذهب وأدخل عليه زكاة، أو بيأتي بذهب ويؤجره، يؤجر مثلا واحدة عندها زواج فتؤجر منها سلسلة الليلة مثلا بعشر جنيهات بخمسين وهكذا. وفي الحلي المحرم كذلك، في الحلي المحرم يعني الحلي المحرم يعني وكما يقول هنا كالرجل يتخذ خاتما من ذهب او ما يتخذ حليا صنع على صوت حيوان، لان الرجل لا يتخذ ذهبا لا يلبس ذهب، فلو ان الرجل اخذ خاتما من ذهب يكون فيه ايه زكاه. وكذلك المراه لو مثلا سلسله عباره عن سمكه عباره عن حوت عباره عن رجل عباره عن امراه فايضا حرام لانها تلبسيه نوع الايه كل ذلك عليه زكاه. كذلك اما الحلي المعد للاستعمال المباح والعاريه فاصطلاح من قولي العلم وجوب الزكاه فيه، حتى الحلي الذي اعد للزينه اذا معنى ذلك ان كل الذهب والفضه عليه زكاه، سواء للنقود سواء للايجار سواء للمحرم سواء للرجال سواء للنساء سواء كان ذلك للتزين، كل ذلك ايه كل ذلك عليه ايه عليه ايه عليه زكاة، كل ذلك عليه إيه؟ زكاة. فزكاة الحلي نعم، إذا المرأة إذا كان عندها زكاة عندها حلي يبقى فيه إيه زكاة، متى يكون في زكاة؟ زكاة إيه؟ إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وطبعا هي كانت مسلمة وما إلى ذلك من هذه الشروط التي تكلمنا عنها. طيب تفضل أنت أما انتهى من هذه تكلم عنها عموما نعم؟ العارية العارية هذا يعني بتسلف بتسلف واحد يقول لك ايه يعني تسلفها لي نعم زي عار نعم عموم النصوص الواردة في وجوب زكاة زكاة الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره. يعني من أدلة زكاة الحلي النصوص عامة لا فرق بين حلي وغيره. ما رواه أهل السنة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنها لها وفي يدها مسكتان غليظتان من الذهب، يعني غير غويس كما نحن غويشة أو شيء محرك على جد. فقال أتؤدين زكاة هذا، يعني عندها المسكة هذه أو الغويشة هذه أو ما إلى ذلك هذا للزينة. فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، يعني ربنا يبدلهما بدلا من ذلك فتكون ايه نارا عذابا تعذبين به لانك لا تخرجين زكاة الحلي. فخلعتهما والقتهما عند قتل. وهذا الحديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح غيره، ولان هذا القول احوط وابرد الذمه لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يليبك الى ما لا يليب. اذا الحلي فيه زكاة. فالمراه لو كان عندها حلي، في امراه عندها حلي، عندها سلسله وعندها مثلا حلق وعندها كذا وعندها كذا وعندها كذا، كم جرام؟ 50 جرام. هل عليها زكاة يا أخوانا؟ ليس عليها زكاة. طيب، وعندها كذلك 10,000 جنيه، عليها زكاة أم لا؟ نضم الجنيهات على 50 جرام ألا لا نضمها؟ نضم هذا على هذا. ال50 جراما ها؟ ال10,000 بيساوي كم جرام من الذهب؟ حوالي كم؟ لا تتفق عن هذا. 10,000 على 300 يعطينا كم؟ حوالي 30 ايه؟ يعني حوالي 30 ايه؟ جراما. 30 جراما من ايه؟ من الذهب. على 50 جراما يبقوا كم؟ 83 ايه؟ جرام. عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. طيب عندها كذلك 400 جراما من الفضة تستعمله كحلي. لو ضربنا الفضة على هذا تبلغ النصاب أم لا؟ يبلغ النصاب، يكون عليها ايه؟ زكاة. فليس معنى المرأة لما تكون عندها فقط ذهب تقول انا عندي بس 50 جرام، عندي فقط 30 جرام. نعم، وعندك كم من النقود، وعندك كم من اشياء اخرى لانها تضم بعضها على ايه؟ على بعض. هذا شيء. كذلك بعض الناس يسألون يقول لك ايه؟ انا الذهب هذا تقول لو انت عندك كم؟ يقول عندي مثلا 25,000 جنيه. اقول لو عندك شيء اخر يقول لا. طيب عندك ذهب؟ يقول لا، انا ذهب بعد ذهب بخليه مع مرات اشتريته لزوجتي. نقول لو اشتريته لزوجتي كلمة، هل هو هبة لها ام انت اشتريته لها تتبني به واذا احتجته تأخذه؟ يعني اشتريته لها وهو ملكك، فلو كان ملكه يضم على ايه؟ على مالي، على مال الرجل. وان كان قد وهبها لايه؟ لامرأتي، فهذا يكون لايه؟ لامرأتي، فيدخل في ملك امرأتي. فهمتم هذا يا اخوانا؟ فهمتم؟ في حد عنده سؤال ثاني؟ المسألة السادسة في زكاة عروض التجارة. العروض جمع عرض او جمع عرض، وهو ما اعده المسلم للتجارة من اي صنف كان، وهو اعم اموال الزكاة واشملها. وسمي بذلك لأنه لا يستقر بل يعلق ثم يزول، فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها من النقدين. العرض يعني يقول إيه؟ عرض الحياة الدنيا، الدنيا دي شيء عارض، يعني شيء بيأتي وإيه؟ ويزول. فالعرض عروض التجارة أي شيء يعد للبيع، سواء أراضي، شقق، ذهب، فضة، جمال، أرانب، سيارات، اي شيء يعد اليه للتجار، اي شيء يعد اليه للتجار. والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. طبعا انا اريد شيئا، ان كان هذا الشيء خارج عن الكلام اللي انا اريده. الان الانسان بعض الناس يهتم جدا بمبادئ الزكاة ويأتي ويدفع ونصف جنيه وربع جنيه وما الى ذلك، يهتم جدا بالايه؟ بالزكاة. ولكنه في اشياء مهمه هي واجبه، ولكن يترك اشياء مهمه جدا. يعني مثلا تجده مهتم جدا جدا بالزكاه وعنده سوء خلق مع اخوانه، يتعامل معهم سوء خلق ويهتم جدا بالزكاه مثلا، وتجده يحتمي الناس. او لا تكسر الصلاة او لا تكسر جماعة. يعني بعض الناس مثلا تفوت الصلاة ربنا عارفين طبعا من ترك الصلاة اصلا كما قال جيسا سلم ومن ترك الصلاة كفر. لكن بعض الناس تتهاون في الجماعة تهاون في صلاة الجماعة هو تجده في اشياء 100% وصلاة الجماعة مع انها يعني واجبة فلا بد ان نهتم بهذا وذلك. والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. طب من يشرح لي ويقول الان نحن نتكلم عن عروض التجارة وهو يقول الان من ادلة الزكاة على عروض التجارة قوله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. اين الدليل هنا في اموالهم حق للسائل والمحروم؟ كيف نقول ان هذا دليل على زكاة عروض التجارة؟ تفضل. يعني التجارة لا ها لا انا اتكلم مع ناس درس وصول ووصول يا اخوان تفضل. ما هو حق ان هو في اموال مال انا كما عروض تجارة عروض تجارة طب ما هو الذهب مال والفضة مال ولا ها من يا اخوان اذا كنا اخذتم كسور فقه انت نعم انا مهنا عام عام احسنت احسنت لعموم العموم هنا العموم يا اخوانا يعني ما معنى العموم هنا خليك معنا ركز معنا ما معنى هذا لما نقول ما هو كلامك ولكن انا اريد يصاغ بطريقه اصوليه نقول لان هذا الدليل عام هذا الدليل ايه عام يعني يدخل فيه ايه عروض التجاره ونحن عندنا قاعده ان العام حكم العام ان حكم العام ينطبق على جميع افرادك يعني اشمل جميع افرادك يعني لو انا قلت لكم مثلا ايه يعني كل الرجال كل الطلبة رجالا ونساء كل واحد ياخذ كتابه لا ياتي الان ايهاب يقول لي وانا اخذ كتاب او ياتي فلان حامد يقول اخذ كتاب لكل هذا الحكم عام لكل ايه فرد فكذلك لما يكون في اموالهم حق معلوم فهذا عام ياخذ تحت افراده الذهب والفضة والابل والغنم وكل افراد تنزل ايه تحتها فهمتوا هذا؟ نعم. ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه من اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ولا شك ان عروض التجاره مال. طيب كاننا يا اخواننا لو لم تكن لعروض التجاره زكاه اصلا معظم الاموال عروض تجاره معظم الاموال ايه عروض تجاره فأي إنسان أعد أي مال للبيع والشراء فهذا يسمى عروض إيه؟ تجارة. طيب وشروط وجوب الزكاة فيها أن يمتلكها بفعله كالشراء وقبول هدية فلا يدخل بذلك الإرث ونحو مما يدخله فقط. أنا أقول لك لا أقول لك شيئا في هذه الأمر ركز معي لو أن رجلا عنده 50,000 جنيه امتلكها في شهر المحرم ثم وضعهم تجارة اشترى مثلا كتبا مثلا او اشترى مكاتب مثل هذه المكاتب لبيعها واخذ يبيع ويشتري يبيع ويشتري يبيع ويشتري في اخر السنة في المحرم الذي بعده وجد عنده مكاتب بتساوي 100,000 جنيه يخزن الزكاة على 50,000 ولا على 100,000؟ مرة أخرى رجل كان يمتلك 50,000 جنيه في شهر المحرم اشترى بهم اشترى بها في هذه 50,000 مكاتب المكتب الذي نكتب عليه نكتب عليه نكتب عليه مكاتب خلاص وأخذ يبيع ويشتري في المكاتب فعندما أتى محرم الذي بعده حل الحوض وجد عنده مكاتب ب100,000 جنيه وعنده مال 30,000 وعنده أناس يشتروا مكاتب ولم يدفعوا حقها 20,000 يخرج زكاة على 150,000 ولا على 100,000 ولا على 30 ولا على 20 ولا على 50,000 التي بدأ بها. طب الوالد في الآخر خالص الصغير هذا قم 120,000 قال محمد على 150,000 قال ها يعني اخونا في الاخر خالص قال 120,000 فقط لا يخالف زكاه على 30,000 التي في الخارج ومحمد قال يخلي الزكاة على ثمن المكاتب اللي هي 120,000 اللي هي ايه اللي هي معهم و 30,000 اللي هي ايه ديون عند الاخرين ادي 150 بقى نعم هو قال على كل قلبه وانت يخرج 50,000 فقط الذي اشتغل فيه هو الذي يخرجها يقول هذا على 50,000 فقط قد يكون مفيش احتمال اخر اللي هو يخرج الزكاة في حد يرى انه لا استنى في حد يرى انه لا يخرج الزكاة في حد فيكم يرى ان هذا رجل لا يخرج الزكاة مال يخرج لانه ايه طيب لانه بلغ النصاب سواء 50 او 100 او كله بلغ الايه النصاب الصحيح يا اخوانا انه يخرج الزكاة على 150 مرة اقول ان اولا هذا الرجل بلغ النصاب عنده بلغ النصاب ثانيا ان المال الذي عنده 150 نقول عندنا قاعدة تكون الفرع ياخذ حكم الايه الاصل الفرع ياخذ حكم الايه فما تولد من 50,000 ياخذ حكم الايه الاصل هو 50,000 فيخلي الزكاة على كل الايه نفرض ان هو كان بدأ ب 150,000 وخسر وجه في محرم يجي بعده وما عنده الا 50,000 يخرج يعطي الزكاة على كم على 50 ايه عشان خسر يبقى اذا نحن الان ننظر الان عليه زكاة كم عنده والفرع ياخذ حكم الايه الاصل طب نفرض خليك معنا نفرض ان رجل بدا ب 50,000 ولم يبيع ولم يشتري الدنيا واقفه لم يبيع ولم ايه يشتري وفي شهر ذي الحجه باع ربنا وسع عليه وباع واشترى أصبح عنده نصف مليون يبقى 50,000 جال يسمعه لا يبيع ولا يشتري مكاتب ب50,000 لا مكاتب ب50,000 لا يبيع ولا يشتري خالص المكاتب ب50,000 لا يبيع ولا يشتري ب50,000 وفي شهر ذي الحجة وفي شهر ذي الحجة باع واشترى وأصبح عنده نصف مليون عنده ايه نصف مليون هل هذا يخرج زكاة في محرم أم لا أخونا يقول لا يخرج زكاة لأن المال الذي كسبته في ذو الحجة لم يحول عليه الحول ما رأيكم في كلامي يا أخوانا أنا قلت هذا يا أستاذ أنت هو قلت أن الفرع يأخذ حكم الايه خلاص الخمسين ألف هذه سدت 50,000 شهر ذي الحجة أنت تفضل يا حبيبك أنا أكمل كلامي وأتكلم أنا هذا الرجل بدأ ب50,000 شهر ايه محرم والدنيا وقفت الثورة قامت والمشكلة وده حضر وذهب وده عمل وراح ده مظاهرات وده مفيش بيع ولا شراء فواذا بشهر ذي الحجة عملية شوية بدأت الناس تشتري وتبيع فكسب ب50,000 ما نص مليون في محرم اين الاصل 50,000 اين الفرع بقيت المال ياخد حكم الايه الاصل سؤال ما هو قررنا يخرج على كله فلما السؤال ده هنا لا احنا نتكلم في محرم نتكلم في محرم في محرم فهمت يا حبيبي فهمت الى ان مات محرم هو بيتكلم في لا احنا كان لما مات محرم طلع بتاع على نصف ايه نصف مليون فهمت هذا كان صفحة طيب الدين بقى الدين اللي اتكلمنا فيه الدين والدين والدين وقلت لكم نتكلم فيه مرة قادمة اتى وقت ان شاء الله اتفضل ان يملكها بنية التجارة يعني هو ملك البنية التجارة ممكن واحد عنده أرض اشترى أرض وقال اشترى أرض مثلا بمليون جنيه وقال هذه الأرض سوف أبني عليها عمارة أسكن أنا وزوجتي وأعطي الدور الأول لابني والدور الثاني لابني الثاني والدور الثالث لبنتي والدور هكذا هذا لا زكاة إيه عدل لأنه لم يشتري الأرض لإيه ليعدها لإيه للتجارة يبقى لابد أن يكون إيه نوى أن يتاجر فيها نوى للتجارة لو واحد ما عنده أرض عنده ايه ارض وقال هذه الارض انا هشتري الارض لان الارض تغلي بتغلى الارض ايه بيرتفع ثمنها بيرتفع ايه ثمنها فاشترى الارض بمليون في كل عام عليه ان يخلص زكاة الايه هذه الارض كل ما يمر سنة يطلع ربع الايه العشر كل ما يمر سنة يطلع ربع الايه العشر نفرض ان هذه الارض اتى هو اشتراها بمليون في السنة التي بعدها اصبح سعرها نصف مليون يطلع ربع العشر على ايه على نصف مليون سعرها في وقت ايه ما بيخلع عليه زكاة في السنة بعدها اصبحت بعشرة مليون طلع زكاة على كم عشرة مليون طب نفرض لهذا ولا ذاك حصل حروب في البلد وما في احد لا يبيع ولا ايه يشتري. ربنا عارفين يا جميعا وما في احد بيفكر في الايه في الاراضي ولا شيء زي كده. ومر 5 سنوات لا زكاة عليه، لما يبيعها يطلع زكاة تانية ايه واحد. يبقى اذا حاصل، يبقى اذا العروض التجارة تخرج بسعر اليوم ليس بسعر ما كان قبل، ولا بد وان يكون قد امتلكها يعدها الايه للتجارة. نعم. نصد ان الرجل عنده مبنى، هذا المبنى يعني قال ان هو سوف يجعله يصنع فيه اشياء، ثم قال لا انا هبيع افضل لو اتى بسعر طيب او اجر. لا بد وان يكون قد اجمع نيته بنسبة 100% حتى انه سوف يبيع ويشتري فيها حتى نقول انه عروض تجارة. من هنا يبدأ الحول. فاذا قال هاجر هبيع هجعل هفعل مش عارف اعمل ايه، نقول له كل هذا لا يحسب. متى قلت واجمعت نيتك واجمعت عزمك على انها سوف يكون عروض تجارة وسوف تبيع وتشتري، من هنا تبدأ الايه تبدأ الحول. لابد ان يمر السنة عليه. طيب الشرط الثالث ان تبلغ قيمتها نصابا بالاضافة في الشروط الخمسة السابقة في اول الزكاة. كذلك نقول ان تبلغ ايه نصابا، يعني طبعا عنده عروض، واحد عنده عروض تجارة، ولكن مثلا عنده مثلا واحد عنده مثلا محل مثلا في تجارة مكتبة فيها كتب وكراريس وكده ب10,000، هل هذا عليه اشترى اشياء ب10,000 هل هذا عليه زكاة؟ لا. نعم لا لا لا ولا نعم لا لا تقول هذا سؤال. السؤال اقول واحد اشترى اشياء ب10,000 في شهر رمضان، هل هذا هيكون عليه زكاة ام لا؟ هذا سؤال. طب ما ينتهي العام مش النهارده، العام فيه حاجه اسمها فايده. يا ابني انت مش عارف قهوه. ها اتفضل اتفضل انت تفضل انت. ها ليه عايز زكاة خطا؟ ها سؤال عايز اجابه تكون واضحه مظبوطه. ها اذا بقى انا بسوي كده عليه نقول الآن هو أنت الآن عندما تقول لواحد عنده سنة حبيبي عنده بدأ بعشر تقول ليس عايز زكاة، ما ممكن رمضان يجي بعده يكون ده 50 أو 100. لا نقول له هذا، نقول له أنت عندك 10,000 متى بلغ النصاب. نقول متى بلغ النصاب ابدأ سنة، ما ممكن يعني يبدأ ب10,000 في رمضان على آخر شوال أصبح 10,000 30,000. فلكل يوم من شوال ابدأ ايه تحكم. خدت بالك يا اخي الورق؟ فهمت كلامك صح ان 10,000 ليس عليها زكاة، ولكن لما يأتي انسان يسألك السؤال هذا تبين له، لانه يقول انا ما عندي زكاة، يظن هو انه طبعا بدأ ب10,000 لا زكاة عليه، يقعد طول عمره يظن هذا انه طبعا ما بدأ ب10,000 لا زكاة عليه، لانه بدأ ب10,000. يبقى اذا الذي عليه الزكاة يكون بدأ بالنصاب. فهمتم؟ يبقى إذا نقول له عندك 10,000 لا زكاة، لكن انظر أول ما يتم النصاب ابدأ احسب سنة. اتفضل. هو حضرتك تم النصاب وقلت مثلا إن 75 جرام بكل 75 جرام ده هو عاوز يحب يدفع الضرايب وكده تدفع هينزل كده على 75؟ لم لو نزل على 75 ما يحسبش، يبدأ يحسب. يعني واحد عنده مثلا في رمضان بدأ ب 20,000 في شوال أصبحوا 30,000 عليه أشياء الحكومة دفعها بـ 5,000 أصبحوا 25,000 لا زكاة عليه، لا يحسب شيئا. لكن بعد لا أصبحوا 27,000 من هنا يبدأ. بعد 5 أشهر يعني هنا 27,000 هنا بدأ. يعني هو أفضل أقول إيه، ركز معنا، فرق بين ما تقوله وبين أن إنسان أثناء السنة المال يزيد ينقص. يعني هو لما يبدأ النصاب ويتم النصاب هنا ينزل الى السنة بعدها، صحيح ممكن النصاب يقل وينقص ويزيد ويتسع، لا لهذا. المهم هنا في هذا الوقت ننظر بعد سنة كم عنده. يعني واحد عنده مثلا بدأ ب 25,000 هتعطيك مسمى الاخر 20,000 وبعد شهرين اصبحوا 27,000. هم قبل ان يصبح 27,000 كان عليه دين فاعطاه فاصبحوا 25 دفع 2000 حسب لها 25 ما عليه الزكاة، أصبحوا بعد شوية 30. لما يبلغوا النصاب لا ينظر الأمر، انتهى الأمر خلاص، ينظر إلى السنة التي بعده تحول الحول، لأن ممكن المال يزيد وإيه وينقص. طيب يقول هنا ولا اعتبار فإذا حال عليه الحول القرومة جعل المبنين الذهب أو الفضة فإذا بلغ تكتيبا نصابا غضب فيها ربع عشر. واحد عنده عروض تجارة يحسب العروض هذه بالذهب أو بالفضة خلافا أهل العلم، منهم من يرى أنه يقوم الذي عنده بالذهب ومنهم من يرى أنه يقوم الذي عنده بالإيه؟ بالفضة. بمعنى واحد عنده 15,000 هذا لو حسبها بالذهب يجد أنه لم تبلغ الإيه؟ لو حسبها بالفضة وكذا تبلغ الإيه؟ النصاب. من أهل العلم من يقول يحسب بالأقل لمصلحة الفقراء بالفضة، وقول آخر قوي جدا قال أنه يحسب بالذهب لأن الذهب هو المعدن الثابت، ولأن الأموال تكون بالذهب، ولأن أقصد ذلك حتى المجامع العلمية قالت بإيه؟ علماء كثير قالوا بالذهب، فيعني لو كان بالذهب لكان يعني هذا قول كثير من أهل العلم على أنه يحسب بالذهب. آخر سطر ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العود لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول. يعني الآن هو بدأ باشترى مثلا سيارات أو اشترى أرضا، الأرض هذه 100,000 الأرض اشترى كم؟ 100,000 اليوم هي بكم؟ ب100,000 وبعد عام لا يقول أنا طلع زكاة على 100,000 يقول طلع زكاة على إيه؟ على قيمتها في الوقت الذي ستفرز فيه إيه؟ الزكاة. خذ بالك هنا أنا أقول بعد عام وأقول بعد سنة هذا أو ذاك واحد، ولكن المهم